تنساك ولا لقيت نهاية ولو حتى ببعيد تبقى معايا وما انتش معايا لا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية ولو حتى ببعيد تبقى معايا وما انتش معايا أنا عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك أنا عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك وبسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح